بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الناس نحن قوم مسلمون. أيها الناس إذا كنا مسلمين فلابد أن نكون سعداء. انتبه يا عبد الله، هناك عود بالبيوت، في حاجة غلط. لابد لا يظلم ربك أحد. العود، الزوجة تصلي والأولاد يتعاركون وأنت تهيج في الجميع، لا تستطيع أن تنام ولا أن تتكلم ولا أن تتفاهم. هذا يريد التلفاز، والآخر يريد الملابس، والرابع يريد ويريد وأنت ممزق بين كل هؤلاء. فاعلم أن الله عليك صحيح. لو أرضيت الملك لسكن لك كل هؤلاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها الغافل، إن كثيرا منا يرى العوز في بيته، يرى الخطأ في بيته، يرى الضلال في بيته، يرى العيب في بيته، وهو غافل. يسكت، عديها، فوتها، عايزين نعيش، خلينا ساكتين، هم يومين ويعدوا. اصبر. فإذا أردنا إصلاح البيت ابتداء، إصلاح العود، فلا بد أن نصلح الرجل. أيها الرجل، إذا كانت زوجتك هذه ستؤدي بك إلى النار، اتركها فورا بغير تردد. فإنما عبد لهذه المرأة، عبد لزوجته، مما تخشى أيها الرجل؟ ماذا استعبدتك النوم؟ ماذا استعبدت كي تنام؟ هل تريد مشاكل؟ ماذا استعبدتك اللقمة التي تطبخها لك؟ ماذا استعبدت؟ أيها الرجل، بعد أن استعبدت ونفذت لها كل طلباتها ونفذت لها أحلامها، سؤال: هل صرت سعيدا؟ هل رضيت وسكتت؟ لا، ما زلت في الضنك والألم، ما زلت في الهم والنكد، ولا تنقضي لها مطار. آذاني طهرني من داخلي ليلة أمس أن رأيت رجلا يلبس الجلابية البلدي والعمة، وامرأة بجواره يلبس الجلابية السوداء والطرحة، وبينهما بنت عارية. فمضيت إلى الرجل. يا عم الحاج ده يرضي ربنا. فنظر إلي الرجل بمسكنة. أقطع الآن، هعمل إيه؟ أدب يا رجل، وظيفة الرب أدب يا رجل، أدب هؤلاء الأولاد، أدب يا رجل. رجل طويل عريض يهابه الرجال، وأمام أولاده كتكوت يشخط فيه بمال، ومن أجل مال، وبسبب مال. ماذا استعبد أحبابي؟ أيها الرجل، أيها الرجل في البيت الأمر أمره. أيها الرجل في البيت الطاعة لك. أيها الرجل في البيت أنت المسؤول. أيها الرجل في البيت أنت الكبير. أيها الرجل في البيت أنت المهيب المحترم الموقر. أيها الرجل أنشئ البيت لك. لك أيها الرجل كن رجلا، اطلع يا راجل، ارتخي درجة، انتبه. أعيد وأكرر وأؤكد، سمعنا هذا أن تكون طاغوتا، ولكن معناه أن تكون أنت القائد، أنت صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، أنت الرجل. أنت ليس في البيت رجلان، في البيت رجل واحد. أيها الرجل، هذا البيت لن يكون جنة إلا بالدين. كيف يصير البيت جنة ومملوء بالشياطين؟ أيها الرجل، لن تعظم في نظر المرأة إلا بالدين حين تكون قريبا من الله. أيها الرجل، أصل هذه الأصول في بيتك، أشربها زوجتك وأولادك، أسألهم بالكباية والمعلقة بالعافية. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والآن مع هذه المحاضرة والتي هي بعنوان عوج الرجل. إن الحمد لله

جل جلاله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن ما سر المشاكل في بيوت المسلمين؟ ما سبب الهم؟ ما سبب النكد؟ ما سبب الآلام؟ زوج محبط وزوجة غير راضية بل ترفض، وأولاد في شتات، والبيت كما وصف الملك ضنك. اللهم أصلح بيوت المسلمين، اللهم املأ بيوت المسلمين خيرا وبركة وسعادة، اللهم املأ بيوت المسلمين سلامة وسلاما. نعم أيها الإخوة، إنني حين أبحث عن هذا يثبت بطريق اليقين أن هناك عوجا ما، هناك عوج في البيوت، في حاجة غلط. لابد، لا يظلم ربك أحدا، العوج في حياة المسلمين ما زلنا نعالجه منذ 3 خطب أيها الإخوة. ذكرنا أولا العوج في الحياة بأن ينقلب الليل نهارا والنهار ليلا. إن كثيرا من المسلمين صار عندهم الليل هو الصخب، رغم أن ربي قال سبحانه: وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه سكن، وجعلنا الليل لباسا. لباس، انقلبت الحياة وصار الليل هو الضجيج، هو الضجيج. فضاع المسلمون بسبب هذا العوج، فلا بد من إصلاح هذا العوج. وكان العوج الثاني الذي تحدثنا عنه هو العوج الفكري، عوج في فكر المسلمين، في فهم الحياة وفهم الآخرة وفهم العلاقة الزوجية، عوج في الفكر نتيجة التلوث الفكري عن طريق أجهزة الإعلام. وقلنا أن علاج هذا العوج أن نقرأ، لأننا نعاني من أمية فكرية بعد أمية القراءة والكتابة. أن نقرأ كتاب ربنا ونتدبره، وأن نقرأ سنة نبينا، وأن نقرأ سيرة سلفنا الصالحين، لكي نعرف كيف نعيش هذه الحياة بفكر مستقيم. وهذه هي الثالثة: إصلاح عوج البيوت. اللهم أصلح بيوتنا وبيوت المسلمين، هناك عوج في البيوت. وإذا عرفنا أن البيت المسلم سكن، الله يذكر في سياق الامتنان، يقول: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. تدري ما معنى كلمة سكن؟ سكن. والله يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. سكن إلى الزوجة وسكن في بيتك، سكن. سبحان الملك، هذا السكن إلى الزوجة والسكن في البيت سره يكون حين يرضى ربك عنك. انظر إلى كعب بن مالك لما عصى الله فخاصمه رسول الله والصحابة. نعم، انتظر أن يتوب الله عليه، يصف حاله فيقول: حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف. إنك حين تدخل بيتك فلا تستشعر السكن في البيت، الزوجة تصرخ والأولاد يتعاركون وأنت تهيج في الجميع، لا تستطيع أن تنام ولا أن تتكلم ولا أن تتفاهم. هذا يريد التلفاز، والآخر يريد الملابس، والرابع يريد ويريد ويريد، وأنت ممزق بين كل هؤلاء. فاعلم أن الله عليك ساخط. لو أرضيت الملك لسكن لك كل هؤلاء، فقلوبهم وعقولهم في يده. إن من أخطائنا الفكرية أننا دائما نظن أننا نستطيع أن نسير الحياة بما نريد بقوتنا. إن كثيرا منا يرى العوز في بيته، يرى الخطأ في بيته، يرى الضلال في بيته، يرى العيب في بيته، وهو يسكت. عديها، فوتها، عايزين نعيش، خلينا ساكتين، أهم يومين ويعدوا، أصبر. وهذا خطأ بالغ. إن ربك يعلمك أن تعالج أمرك أولا بأول. أيها الإخوة، إذا أردنا أن نبدأ منذ البداية لكي نصلح البيت، فما البيت؟ جدران وأب وأم وأولاد، زوج وزوجة وأولاد. أصل إنشاء البيت هو الرجل، لأن الرجل إن لم يتزوج فلا بيت له. فلذلك أنشأ الرجل هذا البيت فصارت له زوجة. فإذا أردنا إصلاح البيت ابتداء، إصلاح العوج، فلا بد أن نصلح الرجل. الرجل وصلاحه في أمرين: لماذا خلقت؟ وما هي وظيفتك في البيت؟ أولا، لماذا خلقت؟ الإجابة معروفة، بل لقد قال أحد السلف: لا أعرف إجابة هي حق أشبه بالباطل من قول الناس خلقني لأعبده. صدق أشبه بالكذب. لماذا خلقك الله؟ لأعبده. وهل تعبده؟ خلقك الله لتعبده. إذن لم يخلقك لتتزوج، ولم يخلقك لتنجب، ولم يخلقك لتنفق، ولم يخلقك لتعمل، لم يخلقك أبدا لتعمر الأرض كما زعموا خدعوك فقالوا. خلقك لتعبده. فإن لم يكن زواجك عبادة، وإنجابك عبادة، وعملك عبادة، وطلبك للرزق عبادة، وإنفاقك على الزوجة والأولاد عبادة، فأنت في باطل. أصل هذا الأصل. إذا كانت زوجتك هذه ستؤدي بك إلى النار، اتركها فورا بغير تردد. انظروا إلى هذه القصة العجيبة التي يشيل منها شعر الرأس، وقد أكثرت من ذكرها في الفترة الأخيرة. في أول رجل هاجر من مكة إلى المدينة، أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الأسد، لما أراد أن يهاجر وقف له أهل زوجته في طريقه وقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، فما بال هذه المسكينة تطوف بها في البلاد، أترك لنا ابنتنا. فأخذوا منه زوجته من بين يديه وهو يريد أن يهاجر، ووقف بنو سلمة، بنو عبد الأسد، أهله، عزوته، قبيلته، قالوا: أنتم أخذتم صاحبتكم من رجلنا، فما بالكم بابننا؟ كان له ابن واحد، ولد واحد، كان له ابن واحد. قالوا: أعطونا ابننا. فتنازعوا الولد، أهل المرأة وأهل الرجل يجذبونه حتى انخلع ذراع الطفل. ظنك ماذا يصنع؟ أبو سلمة ترك زوجته وترك ابنه وهاجر إلى المدينة. من اليوم عنده استعداد أن يضحي بزوجته وابنه من أجل الله؟ لم يجلس الرجل يبكي مثل النساء كرجال عصرنا، يقول: درع ابني، أعد عالج ابني، أشوف ابني. إنها جنة أو نار. لم يقل: أجلس أنظر لامرأتي ماذا تصنع، هل أتركها تفتن؟ إنها جنة أو نار. أيها الأخ الكريم، أنا لا أدعوك للتخلي عن مسؤولياتك، بالعكس، أنا أدعوك أن تحمل مسؤوليتك كاملة، ولكن لا تنسى أن هناك ربا أنت عبده، لست ربا، أنت عبد، فإذا عملت في رضا الرب كفاك ما أهمك. وإنني إن كنت أتعجب من الرجل الذي باع زوجته وباع ولده من أجل الله فهاجر، فلا ينقضي عجبي من امرأة زوجته تظل سنة 12 شهرا، سنة تخرج كل يوم إلى الأبطح تبكي من الغداء إلى العشاء. فلما مر عليها سنة قال بعض أهلها: ألا تترك هذه المسكينة ترحل إلى زوجها؟ قالوا لها: الحقي بزوجي. مضت إلى أهل زوجها قالت: أعطوني الولد فإني ماضية إلى زوجي فأعطوها الولد. فخرجت تسعى إلى المدينة وحيدة شريدة فريدة ليس معها إلا الله. خرجت حتى وصلت إلى التنعيم، لقيها رجل: إلى أين يا أمة الله؟ قالت: أريد المدينة. لما؟ قالت: أهاجر لله ورسوله. قال: أنا معك حتى أبلغك زوجك. قال لها: من معك؟ قالت: الله. قال: أنا معك حتى أبلغك زوجك. مضى معها حتى بلغها المدينة. لما ضحى من أجل الله، هل ضيعه الله؟ هل نسيه الله؟ هل مات ابنه؟ هل ضاعت زوجته؟ أيها الإخوة، لقد قلت يوما ما منذ 20 سنة أن الناس يثقون في الريان أكثر من ثقتهم في الله. لما وعدهم 30%، لا أدري هل تذكرون هذه القصة أم لا، ها؟ وعدهم 30%، أخرجوا كنوز الأرض، كل أخرج ماله وأودعه الريان ينتظر 30%، ويوم تقول: تصدقوا لله يشكو الناس الفقر. فما الذي كان؟ إن الناس اليوم يثقون في أنفسهم أكثر من ثقتهم في الله. إنهم يثقون في البنوك أكثر من ثقتهم في الله. لذا أخي، أعود لأصل القضية: لماذا خلقت؟ إنني تأملت أيها الإخوة، لماذا صار هذا الرجل عبدا للمرأة؟ والأمر وارد أصلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم والدينار، تعيس عبد القطيفة والخميصة، تعيس عبد المرأة. إذن هناك للمرأة عبيد، عبد ليس لله، وإنما عبد لهذه المرأة، عبد لزوجته. مما تخشى أيها الرجل؟ استعبدتك الشهوة أن تحرمك هي منها؟ ها؟ أم استعبدتك الشقة تخشى أن تأخذها فالشقة من حق الزوجة؟ ماذا استعبدتك؟ استعبدتك النوم لكي تنام فلا تريد مشاكل؟ ماذا استعبدتك؟ استعبدتك اللقمة التي تطبخها لك؟ أريدك أن تبحث معي كيف استعبدتك زوجتك؟ كيف صرت عبدا لها؟ لماذا؟ من أجل ماذا؟ ثم أخي أيها الرجل، بعد أن استعبدتك ونفذت لها كل طلباتها ونفذت لها أحلامها، هل صرت سعيدا؟ هل رضيت وسكتت؟ أبدا، ما زلت في الضنك والألم، ما زلت في الهم والنكد، ولا تنقضي لها مطالب. إذن الحل إذن أن تعرف أنك عبد لله وحده. اللهم إنا نعوذ بك من الخضوع إلا لك، ومن الذل إلا لك، ومن الحاجة إلا إليك. نعم أخي أيها الرجل، أنت عبد لله وحده، خلقت لتعبده. هدفك محدد، رضا الله، دخول الجنة، فلا تلتفت، وغير ذلك دعه وانطلق إلى الله. ثانيا، إذا كنت عبدا لله فبما تعبدك الله في قضية البيت؟ في قضية البيت والزوجة والأولاد بما تعبدك الله؟ إن لك في بيتك وظيفتين، أولهما القوامة على المرأة، وثانيهما التربية للأولاد. تلك وظيفتك وليست لك وظيفة أخرى. قل لي، والإنفاق؟ أقول لك هذا من مقتضى القوامة، ارتباط شرطي. الفقهاء يقولون أن الطاعة لمن أنفق، بمعنى أنك تنفق على الزوجة فتطيعك، فإذا لم تنفق أنت فليس لك حق الطاعة، والعكس بالعكس، إذا أنفقت لك حق الطاعة فإن لم تطع ليس لها حق النفقة. وصلت؟ أيها الإخوة، أريد أن أقول لك أيها الرجل، لإصلاح عوج البيوت، أنك لست عبدا للمرأة اشترتك بمالها. أيها الرجل، إنك لست عبدا اشتراك لها أبوها، إنك رجل. الله جل جلاله جعل في يدك القوامة، وأريد أن أضبط قولي الآن لكي لا يفهم خطأ بأن يظن الرجل أني أقول له كن متسلطا، كن مؤذيا، كن جبروتا، كن إمبراطورا. لا لا لا لا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هذا ما أدعو إليه نصا. ولكن هذا لا يستقيم إلا بأن يكون الرجل رجل، والمرأة امرأة، والأولاد أبناء أبناء. إنني حين أصل إلى قضية الأبناء فستعلم أنه لا تجب على الأب الدية في ابنه، أنت تملك ابنك. والعوج في البيوت اليوم جعل الابن يملك أباه، والبنت تملك أباها. آذاني قهرني قهرني من داخلي ليلة أمس أن رأيت رجلا يلبس الجلابية البلدي والعمة، وامرأة بجواره تلبس الجلابية السوداء والطرحة، وبينهما بنت عارية، شبه عارية، ملابس يستحي. ماذا أقول؟ فمضيت إلى الرجل، يا عم الحاج، يا عم الحاج، ده يرضي ربنا؟ فنظر إلي الرجل بمسكنة تقطع القلب. هعمل يا ابني تيها. ونظرت هي إلي شزرا، وانت مالك؟ هل هذا أب؟ هل هذه أخلاقنا؟ هل هذا ديننا؟ هل هذه بيوتنا؟ نعم، صار الأب اليوم الحيطة المائلة. نعم، عندما ينزل الرجل درجتين وتصعد المرأة 100 درجة يومها تسود النساء. أيها الإخوة، إنني إذا أردت أن أنصح الشباب الذين يظنون الآن أن هذا الكلام ليس لهم، بالعكس، أنتم أحق بهذا الكلام من غيركم. الشباب الذي لم يتزوج يجلس الآن في الخطبة ويقول أم الشيخ شوف لنا موضوع، هذا موضوعك. إن هؤلاء المتزوجون الآن يتحسرون لأنه سيسألني ماذا أصنع بعد 20 سنة زواج؟ باظت الدنيا، ماذا أصنع اليوم؟ انتهت القضية. ولذلك الكلام لك أنت أن تعرف لماذا خلقت وما هو دورك. ولذلك سأستعجل العلاج، أن أول علاج في قضية المرأة لإصلاحها حسن الاختيار قبل الزواج. ومن مناطات الاختيار المفقودة في هذا الزمان الكفاءة، شرط مهجور من شروط الزواج، أنك حين تختار امرأة تتزوجها، لكي تتزوجها يجب عليك أن تبحث عن الكفء، أن تكون أنت كفئا لها وأن تكون هي كفئا لك. لقد تلخبطت الدنيا في هذا الزمان، اختلط الحابل بالنابل، ضاعت الأصول، صار الناس بزرميت، ضاعت هذه الأصول. البحث عن الكفء، ابحث عن امرأة كفؤك، قريبة في السن منك، فرق 3 سنوات 4 سنوات تكفي، بل هذا كثير أحيانا. لماذا يبحث الشباب اليوم عن البنت التي تصغره ب10 سنين و12 سنة و13 سنة؟ لماذا؟ إن شرط الكفاءة تناسب العائلتين، المستوى الاجتماعي، المستوى الفكري، المستوى العقلي، المستوى الديني، التكافؤ. أن تبحث عن الكفء، الكفاءة. ولذلك لما ضاعت الكفاءة ضاعت القوامة. أعود إلى أصل المسألة، وظيفة الرجل في البيت. إن وظيفتك أيها الرجل في البيت القوامة على المرأة. أيها الرجل البيت بيتك، أيها الرجل في البيت الأمر أمرك، أيها الرجل في البيت الطاعة لك، أيها الرجل في البيت أنت المسؤول، أيها الرجل في البيت أنت الكبير، أيها الرجل في البيت أنت المهيب المحترم الموقر، أيها الرجل أنشئ البيت لك، لك لا لها، لك. أيها الرجل كن رجلا، كن مسؤولا، تحمل مسؤوليتك، تحمل تبعاتك. أعيد وأكرر وأؤكد، ليس معنى هذا أن تكون طاغوتا، ولكن معناه أن تكون أنت القائد، أنت صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، أنت، أنت الرجل. ليس في البيت رجلان، في البيت رجل واحد. بهذا ينصلح الحوج، ينصلح الحوج في البيت حين يكون الرجل رجلا. والمرأة دورها سيأتي معنا ليست لها في البيت وظيفة أبدا إلا طاعة الرجل وخدمة الأولاد فقط، فقط ليس لها أن تأمر وتنهى. أيها الإخوة، إن هذا الكلام ليس من عندي، ليس تعصبا، إن هذا الكلام هو قول ربنا. إنني إذا أردت أن أنتقل سريعا إلى قضية المرأة بعيدا عن المهاترات والمناقشات والمجادلات واللف والدوران واللخبطة، هل نجد في كتاب الله قولا محكما فصلا يقيني الثبوت ويقيني الدلالة يحدثنا عن المرأة؟ هل نجد؟ نعم نجد، نعم نجد. ديننا، حين حدثتكم على هذا المنبر أن ديننا دين عظيم، من عظمة هذا الدين أنه يوافق الفطرة، فلذلك كل ما يوافق الفطرة تجده فيه. أعيد السؤال، هل نجد في القرآن نصا فصلا محكما ثابتا يقيني الثبوت ويقيني الدلالة عن المرأة؟ نعم، قال الله عن المرأة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. من عندي دي، وللرجال عليهن درجة. هل نجد نصا آخر؟ نعم، قال الله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وبما أنفقوا من أموالهم. هذه في قضية الرجل ومكانة المرأة بالنسبة إليه. فمكانة المرأة في نفسها هل نجد حكما فصلا؟ نعم. قال الله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. قولا آخر: نعم. قال الله: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. من يأتيني من كلام ربنا بكلام يخالف هذا؟ فصل محكم ثابت لا يدل إلا على دلالة واضحة، ليس من عندي كشخص، وإنما من كلام ربنا. من كلام ربنا ستجد المهوشين والمهمشين والمضللين الذين يسممون الفكر الإسلامي سيسيرون الغبار على كلام الله بقصص وهمية. ولا أجد أحيانا إلا ما قال الإمام الشافعي لحفص الفرد لما ناظره في قضية القرآن. قال الشافعي رضي الله عنه لحفص: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب، والله إني أعلم أنك تعلم أنني أعلم أنك كذاب. أنت تعلم من نفسك وأنت تتكلم أنك كذاب. كثيرون هم الذين يكذبون متعمدين لتحريف الكلم عن مواضعه ليشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ليرضوا أهواءهم وأهواء غيرهم، يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل. تعال إلى المحكم الثابت أيها الرجل لتصلح عواج بيتك، أنك في البيت أنت الرجل، وللرجال عليهن درجة، ارتقي درجة. اطلع يا راجل ارتقي درجة. ثانيا التربية أيها الأب، وإن كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب، وابنتك للأسف رضيت أنت أن تعلمها فصارت أستاذة جامعية، فالأب أب والابن اب، أنت أب، وظيفة الأب يربي. ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، أدب يا رجل، أدب أدب هؤلاء الأولاد. رجل طويل عريض يهابه الرجال وأمام أولاده كتكوت يشخط فيه، لماذا؟ ومن أجل ماذا؟ وبسبب ماذا؟ نعم، لضياع الدين في البيت. لذلك أيها الإخوة، إذا ذكرت نقاط العلاج في سرعة، وسامحوني سامحوني في طول عرض القضية، لأن القضية تعم المسلمين طولهم وعرضهم وتحتاج إلى وقفة، فقد ذكرت السبب الأول لإصلاح عوج البيوت، إصلاح الرجل. وأول إصلاح الرجل أن يختار المرأة الكفء، المرأة الكفء. فانظر بذات الدين تربت يداك أن تنظر إلى امرأة تناسب أخلاقها أخلاقك، وبيئتها بيئتك، ومستواها مستواك، وعقليتها عقليتك الكفاءة. أبوها في مثل منصب أبيك، وأمها في مثل درجة أمك، وإخوتها كإخوتك. هذا التناسق في النسب يخرج ذرية مستقيمة لا تحدث النقلة التي أفسدت أولاد المسلمين. ثانيا لإصلاح الرجل أن يكون في البيت دين. كل إصلاح لم ينبع من الدين فلن يكون. الدين أيها الإخوة هو الذي يهيمن على النفوس. بالدين تستطيع أن تحتوي امرأتك، بالدين. قال الله وقال الرسول: بالدين تحتوي أولادك. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن نقيم دينا في بيوتنا مع الزوجة والأولاد، أن يكون البيت فيه دين، ليس البيت للأكل والشرب والنوم فقط. البيت حياة، البيت مملكة، البيت سلطنة. لقد قلت منذ زمن أن السعيد من سعد في بيته وإن أشقاه الناس كلهم، والشقي من شقي في بيته بين زوجته وأولاده وإن أسعده الناس كلهم. السعادة تنبع من البيت، فلابد أن يكون هذا البيت سعادة، جنة. قلت مرارا جنة المسلم في هذه الدنيا بيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن النجاة: وليسعك بيتك. فلذلك هذا البيت لن يكون جنة إلا بالدين. كيف يصير البيت جنة وهو مملوء بالشياطين؟ أصلح بيتك، أخرج الجهاز الخبيث الذي ضلل زوجتك وأفسد أولادك. التلفزيون، وصار الكمبيوتر اليوم أخطر من التلفزيون، وصار التليفون أخطر من الثلاثة. ماذا أصنع إذن؟ بالدين تحكم. إنني لا أستطيع أن أقول أخرج التليفون من البيت. مصالح، هناك مصالح تقضى، هناك مصالح شرعية، ضرورات يحتاج إليها التليفون. لا أستطيع أن أقول لك إخرجه، ولكن أين ينضبط استعماله؟ ينضبط استعماله حين يكون هناك في البيت دين، أن تعرف المرأة الله فتراقبه وتخشاه، حين يعرف الأولاد الله فيحبونه، يرجون رحمته ويخافون عذابه، حين يكون في البيت رجل قدوة، نموذج، مثال، حين يكون في البيت دين، قرآن، سنة، مثل، أخلاق، مبادئ، أصول، أسس، حين تكون بيوتنا مستقيمة تستقيم الأمة. اللهم أصلح زوجاتنا وأولادنا، اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعنا على تربية أولادنا وقيادة زوجاتنا. أيها الإخوة، إنك لن تقوم لك قائمة في البيت حين تسقط من نظر زوجتك. لو سقطت من نظرها فلا قيمة لك ولا وجود لك، ولن تعظم في نظرها إلا بالدين. لن تعظم في نظر المرأة إلا بالدين، حين تكون قريبا من الله. أيها الإخوة، ينبغي أن نعتقد يقينا أن رأس الزوجة وقلبها بين أصبعين من أصابع الله، يحولها كيف يشاء. قال أحدهم: إني أرى ذنوبي في خلق زوجتي، ما سلطت عليك إلا بذنوبك ومعاصيك. أقم في البيت دين، أن يروك وهم يحبون أن يروك تصلي وتقوم الليل وتذكر الله وتتلو القرآن وتعيش حياتك الإيمانية، حينها تحترم وتوقر. أما إن رآك أولادك وزوجتك تافها هايفا أمام التلفاز، من مباراة الكرة إلى الكلب إلى التمثيلية إلى المسرحية، وتجلس أنت بيوث ترى الفاحشة في أهلك، تتفرج أنت على المصارعة الحرة، وزوجتك تنظر إلى عضلات الرجال وأفخاذ الرجال وعورات الرجال، يا رجل، أيها الرجل، أيها الرجل، تسلم مسؤوليتك. إن إصلاح العوج في البيوت يبدأ من إصلاح هذا الرجل، وإصلاح هذا الرجل يبدأ من إصلاح حاله مع الله. الله وحده هو الذي يعلمك ويأمرك وينصبك في منصب قائد هذا البيت. إخوتي في الله، إني أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله. أحبتي في الله، إننا إذا أردنا إصلاح عواجي البيوت فلا بد أن يستعين الرجل بالله، الاستعانة بالله. إنه ليس عقلك المدبر ولا تفكيرك المفكر ولا مشورة أصدقائك الناصحين هي التي تسير بيتك، إنما الذي يسير البيت هو الله. فلذلك أصدق في اللجوء إلى الله حقيقة لكي يصلح لك الأحوال. والأمر أيها الإخوة، إنني لست أقول لك امضي اليوم إلى البيت فاكسر رقبة زوجتك، غلط غلط. وإنما ما أفسد على مدار سنين يحتاج أيضا إصلاحه إلى سنين. المسألة تحتاج إلى صبر، صبر لنقيم الأسس من الجذور في نفسيات الزوجة والأولاد، لا بد من هذا. فلذلك لا بد أن تعرف هذا الأساس الثالث من أسس الإصلاح، الصبر، الصبر. قال الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أيها الإخوة، إن العلماء كلهم ارجع إليهم في التفاسير حين يفسرون هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، يقولون أن الصلاة سبب لسعة الرزق. اللهم وسع أرزاقنا بالحلال، اللهم وسع أرزاقنا بالحلال، اللهم وسع أرزاقنا بالحلال وبارك لنا فيها. أيها الإخوة، الله ربي وربكم، رب الناس كلهم سبحانه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم، فسبحانه يعرفك أنت كرجل ويعرف المرأة أي شيء خلق. فلذلك لما أمرك أن تأمرها بالصلاة، وأمر بلفظ الأمر، وأمر، الله يأمرك أن تأمر، أمر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أشار لك أن عقل هذه المرأة مهتم بالمال، فأعلمها إذا صليت سيوسع الله رزقنا، أعلمها صلي لكي يقضي الله عنا الدين، صلي لكي يفرج الله ما بنا من هم، صلي لكي يعطينا الله من المال ما يرضيك، صلي. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وكأن في الآية إشارة لشيء آخر، إشارة إلى أن هذا الأمر قد يشغلك عن طلب الرزق. أمر الصلاة، أن تجعل زوجتك تصلي، أن تتابعها في الصلوات الخمس، صليتي؟ صلي صلي صلي، سيشغلك عن طلب الرزق. الله يقول لك: لا تحمل هم الرزق، نحن نرزقك، ثم يطمئن قلبك أكثر الرب البصير سبحانه فيقول: والعاقبة للتقوى. أصبر في العاقبة سترى إن كنت من المتقين. أيها الإخوة، الصبر، الصبر في علاج البيوت، الأمر يحتاج جديا إلى صبر، صبر في معاملة الزوجة وإصلاحها، صبر في تربية الأولاد. إن كثيرا منا يأمر ابنه بالصلاة مرة وينسى شهرا، ثم يعود أمره مرة وينسى شهرين. الموالاة والصبر في إصلاح عوج البيوت، البيوت فيها عوج واضح سبب النكد الكثير الحاصل، الهم الموجود في البيوت، المشاكل، كثرة حالات الطلاق، السب والشتم، الضرب والأذى، النكد في الليل والنهار، هذه جلطة أصابت الرجل في المخ أو في القلب بسبب أنه نام حزينا، نام مهموما بسبب زوجته، وزوجة هربت من البيت، وأولاد، كل هذا يسير إصلاحه إذا أدخلنا الدين بيوتنا وصبرنا على تعليم الدين. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. أقنع زوجتك وأولادك أن المال ليس هو كل شيء، ونحن ننتظر جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا خسرنا الدنيا فلا ينبغي أن نخسر الآخرة أيضا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. نعم، ينبغي أن نزرع في البيت لإصلاح البيت اليقين في الآخرة. أيها الإخوة، أعيد وبنفس الصراخ، أيها الناس، نحن قوم مسلمون، إحنا مسلمين. عض على هذه بالنواجذ. ما معنى مسلم؟ له رب الله يعبده ويخشاه، وله أصول في الدين حلال وحرام، ويؤمن بقائد متبوع هو النبي محمد، ويؤمن بدار أخرى نستمتع فيها بالنظر إلى وجه الله الكريم. أصل هذه الأصول في بيتك، أشربها زوجتك وأولادك، اسألهم بالكوباية والمعلقة بالعافية. مسلمون، لنا رب نعبده ونخشاه، لنا دين نستسلم له في الحلال والحرام، لنا إمام خلفه فهو القدوة محمد رسول الله. نرنو بعين الرجاء إلى الدار الآخرة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، واكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. نعم، إننا بحاجة إلى أن نرنو وندع أولادنا وزوجاتنا ينظرون إلى الأفق بعين راضية ونفس مطمئنة أن في الجنة سنستريح، لا هم ولا نكد ولا ألم ولا تعب ولا شغل ولا شيء إطلاقا. ليس في الجنة إلا أن تستمتع، وتستمتع فقط. من يريد الجنة؟ حدد زوجتك وأولادك كثيرا عن الجنة. يا أولاد، كلها يومين وندخل الجنة ونغيص هناك. نعم، ولكن صبرا على الجمر. ليأتين على أمتي زمان القابض فيه على دينه كالقابض على جمر النار. فاصبر على الجمر وإن أحرق يدك قليلا حتى تستمتع بغمس تلك اليدين في الجنة. إخوتي في الله، والله الذي لا إله إلا هو شهيد بيني وبينكم، إني أحبكم في الله. أرجو أن تخرج من خطبتنا هذه في يومنا هذا بشيء واحد، أنك قائد مسؤول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. أنت راع ترعى بيتا، إنني حين أتباكى على أمة الإسلام، اللهم أقم للإسلام أمة، إقامة أمة الإسلام من بيتك، من بيتك أنت، سينطلق الإسلام من بيتك أنت، ثم انطلاق البيت من شخصك أنت. أصلح شخصك يصلح الله لك بيتك، أخرج بهذه. أصلح شخصك يصلح الله بيتك. فإذا انصلح البيت انصلح حال الأمة. إخوتا، أحذركم وأنذركم الخطر قادم، وإن ضحت وضاعت زوجتك جهنم تنتظرك. الرجل حين ترك زوجته وهاجر لم تبع زوجته دينها، لأنه ضحى بها لله ولم يؤثرها على الله، فحفظ الله دين زوجته فظلت ثابتة. أرأيت اليوم لو تركت زوجتك، هل ستثبت أم ستفتن؟ هل ستؤمن أم ستكفر؟ هل ستعف أم ستفجر؟ مسؤوليتك يا مسكين، علقت الأمانة في رقبتك، فتحمل مسؤوليتك. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم سدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أصلح زوجاتنا وأولادنا، اللهم أصلح زوجاتنا وأولادنا، اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم هدئ زوجاتنا، اللهم أصلح بيوت المسلمين، اللهم املأ بيوت المسلمين خيرا وبركة وهدوءا وأمنا وإيمانا وسلاما وإسلاما. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم. اللهم أزل هم المهمومين من المسلمين، فرج كرب المكروبين، امسح غم المغمومين. اللهم أطلق سراح المأسورين، اللهم اعف عن كل أسير مسلم، اللهم أطلق سراحهم وفك أسرهم، اللهم عافهم في ذويهم وأنفسهم. اللهم إنا نسألك أن تنصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم انصر إخواننا الموحدين المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم واربط اللهم على قلوبهم. اللهم انتقم من عدوك وعدوهم، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين, آمين.